ولا يعرف أين هو ولا يمكن الاتصال به ويشق الذهاب إليه، فلابن عمها أن يزوجها بعد نظر الحاكم، لا بد أن ينظر الحاكم في هذا يثبت، لأنه قد يكون ابن عمها مثلا أخوها مثلا قريب في جدة، لكن يقولون ما نروح ندوره ويزوجها ابن العم ما يجوز، فلا بد من إذن الحاكم بنقل الولاية من الأقرب إلى الأبعد لتعذر الوصول إليه. يقول السائل: إذا سجد الإمام للسهو ماذا على المسبوك؟ هل يسجد معه للسهو ثم هل يعيد السجود مرة أخرى بعد السلام؟ إذا سجد الإمام للسهو فعلى المأموم المسبوك أن يسجد معه إذا كان لم يشرع في الركعة المسبوق فيها، إذا لم يقم فيسجد معه، فإن سجد مع الإمام فلا يسجد مرة أخرى للسهو. وأما إذا قام المسبوق، كان يكون الإمام جعل سجود السهو بعد السلام، وإلا فلا يجوز للمأموم أن يقوم قبل أن يسلم الإمام التسليمتين. المسبوق لا يقوم من لما فاته حتى يسلم الإمام التسليمتين، فإن سلم الإمام التسليمتين وقام المسبوق وقال الحمد لله رب العالمين، شرع في القراءة، الإمام سجد للسهو، نقول للمسبوق هذا الذي قام: لا ترجع، أنت شرعت في ركعة فاتتك فكملها، فإذا أكملت صلاتك وأردت السلام فاسجد للسهو بدلا من السجود الذي سجده الإمام. أما إذا سجد الإمام قبل أن يقوم المسبوق فعليه أن يسجد معه، وإذا سجد معه فلا يعيد السجود مرة أخرى. ويقول: إذا وقعت على الملابس نجاسة من الطيور كالحمام فهل يجب غسلها؟ أولا نعلم أن ما يخرج من الحمام طاهر لا يسمى نجس، الحمام والشاه والبعير والبقر كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر وليس بنجس، وإنما البول والروث نجس للحيوانات النجسة كالحمار والكلب ونحوها، أما الحيوانات الطاهرة التي يؤكل لحمها فبولها وروثها طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم عالج العرنيين بأبوال الإبل وألبانها، فبول الإبل علاج، فلما جاء العرنيون إلى المدينة واستوخموا جو المدينة ما ناسب لهم تأثروا ومرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة في البر خارج فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا من البول واللبن فصحوا وطابوا وتحسنت صحتهم فكفروا النعمة، فقتلوا الراعي راعي الإبل إبل الصدقة وذهبوا بها، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل صلى الله عليه وسلم في أثرهم فجيء بهم وردوا ومعهم الإبل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمر أعينهم ويرمون في الحرة يستسقون فلا يسقون، لأنهم فعلوا هذا بالراعي، فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل فعلهم وسلمت إبل الصدقة. فالشاهد عندنا أنهم كان أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من الأبوال والألبان فصحوا، فبول ما يؤكل لحمه طاهر، فلا يقال إن بول الحمام أو روث الحمام نجس، لا، بل هو طاهر. يقول: أيهما أفضل، العمرة في نهار رمضان أم في الليل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو يفرق بين الليل والنهار، فكل الليل والنهار سواء، والله أعلم. يقول: هل يجوز للإنسان الذي تيقن أن والده يتعامل بالربا المحض، يعني معاملته كله حرام، أن يرثه إذا مات الوالد؟ هو إذا ورث من أبيه فهو ميراثه له حلال، ولا يلزمه أن ينظر هل هذا المال دخل على أبيه من طريق حلال أو من طريق حرام. والأب الذي تعامل بالربا عليه الإثم والجرم عليه والغنم لغيره، وهكذا كل من أخذ أو استحل أو تناول شيئا من الحرام وألقاه للورثة فهو حلال للورثة، والغرم والنقاش والحساب على المورث والعياذ بالله. يؤخذ من هذا أنه يجب على المسلم أن يتحفظ في ماله، فلا يدخل على نفسه شيء حرام، لأنه إن أدخل الحرام على نفسه فالحساب عليه، والذي سيستفيد من هذا المال هو الوارث غالبا، لأن غالبا من يأكل الحرام والربا يورث هذا المال لمن بعده، فيأخذونه حلالا لهم وهو المحاسب عنه والعياذ بالله. ولا يلزم الولد أن يترك ميراث أبيه لأنه يعرف أن أباه يتعامل بالحرام، لا، هو حلال له لأنه ميراثه. ما لم يكن الأب والعياذ بالله يتعامل بالربا مستحلا له، لأن الأب إذا استحل الربا كفر والعياذ بالله، فالمستحل للربا كافر. فإذا كان الأب مستحلا للربا فلا يحل للولد المسلم أن يأخذ من ميراث أبيه شيء، لأن الأب حينئذ كافر، والمسلم لا يرث الكافر. يقول: إذا طهرت المرأة بعد صلاة الفجر في رمضان فهل يجب عليها الإمساك أم يجوز الإفطار بتابعة اليوم؟ أولا، إذا طهرت بعد صلاة الفجر مثلا فلا تعتد بهذا اليوم حتى وإن كانت تسحرت ونوت الصيام لا تعتد ما دام أن الطهر لم يحصل إلا بعد طلوع الفجر بوقت ولو يسير. ثم هل عليها أن تمسك بقية اليوم أو تستمر مفطرة؟ كما سمعنا قبل قليل روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله أن لها أن تمسك، عليها أن تمسك أو لها أن تفطر. يقول: هل إذا مرت امرأة أمام رجل وهو يصلي فهل تبطل الصلاة في المسجد الحرام؟ لا، لا تبطل الصلاة. إذا كان المرء يصلي ومر بين يديه رجل أو امرأة فلا تبطل صلاته، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وكان عبد الله بن الزبير يصلي وكانت المرأة تمر بين يديه فيريد أن يسجد فينتظر حتى ترفع قدمها ثم يضع جبهته في مكان قدم المرأة رضي الله عنه، فدل هذا على أن الصلاة في المسجد الحرام لا يلزم لها سترة إن شاء الله دون سائر البقاع. يقول: هل تقضى الصلوات الرواتب وصلاة الضحى إذا خرج وقتها بانشغال المسلم عنها؟ إذا كان المرء من عادته أن يواظب على السنة الراتبة أو يواظب على صلاة الضحى ففاتته صلاة الضحى فيستحب له أن يقضيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة رضي الله عنها بعد العصر فصلى ركعتين، فقالت له: يا رسول الله صليت ركعتين لم تكن تصليهما من قبل، يعني هل في تشريع جديد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك راتبة الظهر، شغلني الوفد عنهما فقضاهما عليه الصلاة والسلام. فدل على أن من انشغل عن راتبة ولم يكن من عادته تركها أنه يستحب لها له أن يقضيها. يقول: أيهما أفضل، الطواف أم حضور دروس العلم؟ كلاهما قربة لله جل وعلا. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام، وحضور مجالس العلم وحلق الذكر تلك رياض الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فمجالس العلم هي رياض الجنة، ونظرا لكون مجالس العلم وحلق الذكر محددة في أوقات وتنتهي، والطواف والحمد لله وقته موسع، فيحسن للمسلم أن يغتنم الفرصة بحضور مجالس العلم ثم يطوف بعد ذلك. يقول: ما حكم الاطباع في طواف القدوم وخاصة وقت الصلاة؟ أم هو مباح أم مكروه أم محرم؟ الاطباع سنة في أول طواف تقدم به إلى مكة، أول طواف، سواء كان طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف القدوم للحاج المفرد أو طواف قدوم قبل العمرة ثم يطوف طواف العمرة، يستحب في أول طواف تقدم به إلى مكة أن تطبع، والاطباع أن تجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر، فإذا انتهيت من الطواف السبعة الأشواط ترفع الرداء وتجعله على كتفيك، فهو سنة في وقت محدد لا في كل الإحرام وإنما في وقت الطواف فقط. يجهل بعض الناس من حين يحرم من الميقات وهو مطبع، لا هذا خلاف السنة، أو في أثناء الحج مستمر محرم مطبع يوم عرفة وغير يوم عرفة وقبله وبعده، لا يا أخي، الاطباع سنة في أول طواف تقدم به إلى مكة، وبعد ذلك وقبل هذا ضع الرداء على عاتقيك، هذه السنة. يقول: نريد أن توجهوا لنا كيفية التكبير في الطواف على الحجر الأسود. التكبير عند محاذاة الحجر الأسود يستحب تقبيله، فإن لم يتيسر فاستلامه باليد اليمين وتقبيل اليد اليمين، فإن لم يتيسر فاستلامه مثلا بمحجن أو عصا أو نحوه وتقبيل ما استلمت به، فإن لم يتيسر فالإشارة إليه باليد اليمين، الإشارة إليه. وليس المراد التكبير كتكبير الصلاة كما يفعل بعض الإخوة، يرفع يديه حذو منكبيه ويقول الله أكبر، لا يا أخي، المراد الإشارة، إشارة إلى الحجر الأسود تشير باليد اليمين هكذا قائلا الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، وتشرع بالطواف. هذه هي السنة، أولا التقبيل ثم الاستلام بشيء ثم وتقبل ما استلمت به ثم الإشارة إليه. ولا ينبغي للمرء أن يزاحم من أجل التقبيل ويؤذي الآخرين، لأن أذى الناس محرم، يحرم على المسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين. وتقبيل الحجر الأسود سنة، فلا يجوز للمسلم أن ينتهك الحرام ليأتي بالسنة، يترك السنة احتسابا لئلا يقع في الحرام فيؤجر بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.